بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة قال: وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال: وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. هذه الترجمة معقودة لبيان ما يدخل به في الصلاة وما يخرج به منها، وأن الصلاة لها بداية ولها نهاية، فبدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليم. ولهذا تعرف الصلاة، فيقال في تعريفها: هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقيل، وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة للمرء حتى يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في فرض ونفل. قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، الطهور هو الوضوء والتطهر، وهو بالضم يضم الطاء اسم للفعل الذي هو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به. الماء الذي يتطهر به يقال له طهور، وفعل التطهر يقال له طهور. ولهذا نظائر مثل السحور والسحور والوضوء والوضوء والوجور والوجور وغير ذلك من الألفاظ التي تأتي على هذه الصيغة يراد بها إذا كانت مفتوحة الشيء المستعمل، ويراد بها إذا كانت مضمومة نفس الاستعمال الذي هو الفعل. وقوله مفتاح الصلاة الطهور، يعني معناه أنه لا يتوصل إلى الصلاة إلا بالطهور، وذلك أن الصلاة هي بمثابة الشيء المغلق الذي لا يوصل إليه إلا عن طريق فتحه، وذلك إنما يكون بالطهور، وذلك أن الصلاة لا تكون إلا بوضوء. وقد جاء في الحديث: يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة من غير طهور، ولا لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. فالطهارة شرط من شروط الصلاة ولا بد منها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. ثم قال: وتحريمها التكبير، أي أن الإنسان يدخل فيها بالتكبير، فيحرم عليه بقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام ما كان حلالا له قبل أن يقولها، وقبل أن يأتي بهذا هذه البداية التي هي التكبير، لأنه قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتحدث ويتقدم ويتأخر ويتصرف، وإذا قال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له قبل ذلك، حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له قبل ذلك، لأنه حرم عليه الأكل والشرب والضحك والكلام والمشي وغير ذلك من الأمور التي كانت مباحة له قبل ذلك. فصارت تكبيرة الإحرام هي البداية التي هي الحد الفاصل بين كون الإنسان مصلي وغير مصلي، كونه غير مصلي قبلها ومصلي بعد حصولها، أي بحصول تكبيرة الإحرام، وهي مثل الإحرام بالنسبة للحج، لأن الإحرام للحج هو الدخول في النسك، والدخول في النسك يكون في النية، يكون بالنية، نية الدخول في النسك. فهذه في الصلاة أيضا هذه التكبيرة التي يدخل في الصلاة فيها بها هي الحد الفاصل الذي يكون به التحريم. فكما أن الإحرام الحج له إحرام، فكذلك أيضا الصلاة تكبيرة الإحرام هي الحد الفاصل بين ما يجوز قبلها وما لا يجوز بعدها. وكذلك بالنسبة للحج، الإنسان إذا أحرم حرم عليه أمور كانت حلال له قبل أن يحرم، فقبل أن يحرم يحل له الجماع ويحل له الطيب ويحل له الصيد إذا كان في خارج الحرم، ويأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره وغير ذلك من الأمور التي هي حلال له قبل أن يحرم، وإذا دخل في الإحرام منع منها. فكذلك الصلاة قبل أن يقول الله أكبر هي تكبيرة الإحرام، يفعل تلك الأمور المباحة له، وبعد الدخول بها أي بالصلاة بتكبيرة الإحرام يمتنع من تلك الأمور التي كانت مباحة له. ثم أيضا قوله التكبير يدل على أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وذلك بأن يقول الله أكبر. ولهذا جاء في أحاديث أخرى يعني غير هذا الحديث تبين الدخول في صلاة التكبير، وأن الإنسان يقول الله أكبر ويستقبل القبلة وكبر، يعني يقول الله أكبر، وغير ذلك من النصوص. ولهذا لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وبعضهم قال إنه يدخل فيها بتعظيم الله عز وجل، يعني يقول الله أعظم أو الله أجل وغير ذلك من العبارات، أو الرحمن يعني كذا. وقال ونقل الترمذي عن عبد الرحمن المهدي أنه قال لو أتى بسبعين من أسماء الله يعني لا يدخل في الصلاة، لأن يقول الرحمن أكبر أو الرحمن أعظم أو غير ذلك من الألفاظ، وإنما يقول الله أكبر يعني بلفظ الجلالة وبلفظ التكبير. فلا يؤتى باسم من أسماء الله غير لفظ الجلالة فيقال الرحمن أكبر أو العزيز أكبر أو اللطيف أكبر، ولا أيضا يؤتى بدل أكبر يعني بأن يؤتى بلفظ الجلالة، ولكن يؤتى بكلمة أخرى غير التكبير، فيقول الله أعظم أو الله أجل أو الله يعني ألطف أو الله عز أو غير ذلك من العبارات. لا يؤتى إلا بالله أكبر بلفظ الجلالة وبلفظ التكبير. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله كلها بيان ذلك، وقد جاء إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله من حمد فقل ربنا ولك الحمد، كل هذا يبين أن الصلاة إنما يدخل بها بتكبير. ولهذا قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير يعني الدخول فيها وحرمة ما كان حلالا قبلها إنما يكون بقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا يكون الإنسان داخلا بالصلاة إلا بها، يعني بأن يكبر وينوي، يكبر وينوي الدخول في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويكون ذلك بلفظ التكبير لا يكون بغيره. وتحليلها التسليم بمعنى أن الإنسان من حين ما يكبر فقد حرم عليه تلك أمور كانت حلالا له، ويستمر هذه الحرمة من حين التكبير إلى حين التسليم، لا فإذا سلم عند ذلك تحل له تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل التحريم، تحل له يرجع إلى ما كان حلالا له، لأن الصلاة انتهت من التكبير إلى التسليم، هذا هو حد الصلاة. ما قبل ذلك وما بعد ذلك الإنسان يحل له ما هو حلال له من الأكل والشرب والكلام والمشي والدخول والخروج وغير ذلك. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. والتسليم يعني تسليمتان, تسليمة على اليمين وتسليمة على الشمال. ثم أورد أبو عيسى قوله ولا صلاة, ولا صلاة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة وغيرها, يعني في الفرائض والنوافل. والحمد المقصود بها الفاتحة, والمقصود بالحمد الفاتحة, الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني يدل على أن يشعر بأن السورة الفاتحة والسورة مع الفاتحة أنها لازمة وأنها واجبة وأنه لا بد من هذا. لكن قد جاء حديث تدل على أنه لا يجب ولا يلزم إلا الفاتحة, لا يلزم ولا يجب إلا الفاتحة. وأيضا جاء هذا الحديث نفسه في بعض الطرق التي هي أقوى من هذه الطريق, وهي الحديث علي الذي سبق مرة في كتاب الطهارة وفي أبواب الوضوء, وهو من غير هذا الطريق من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وليس فيه ذكر الصلاة وأنها لا صلاة إلا بكذا. وقد جاءت الأحاديث أنه لا يتعين ولا يلزم إلا الفاتحة هي التي تتعين في الصلاة, وأما غيرها فإنه سنة, يعني ما زاد على ذلك فإنه سنة وليس الواجب التي هي قراءة السورة سواء في الفرض أو النفل, سواء في الفرض أو النفل. وإنما الذي يلزم في الفرض والنفل هو الفاتحة التي جاءت الأحاديث الدالة على أن على تعينها وعلى لزومها, وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. يعني صدوق ابتلي بوراق أدخل فيه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه. رواه الترمذي بن ماجه. رواه الترمذي بن ماجه. عن محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان طريف السعدي. عن أبي سفيان طريف السعدي هو ضعيف أخرج له. الترمذي بن ماجه. أخرج الترمذي بن ماجه. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعة, وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده طريف السعدي هذا وهو ضعيف, وفي إسناده سفيان بن وكيع وفيه كلام, ولكن الحديث جاء من طرق أخرى ومنها طريق حديث علي الذي سبق أن مر, ورجاله كلهم ثقات, وليس فيهم من هو متكلم فيه إلا عبد الله بن محمد بن عقيل, وحديثه وهو صدوق, وحديثه جاء يعني هذا الحديث الذي معنا وغيره وهي مقوية له, فيكون حديثا حسنا يعني يعتد به ويعمل به, ولم يأتي من هذه الطريق التي فيها هذا الضعيف فقط, بل جاء من تلك الطريق التي هي أصح. ولهذا قال الترمذي رحمه الله أن حديث علي أصح من هذا الحديث, لأن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم إلا عبد الله بن محمد بن عقيل, وحديثه يحتج به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وفي الباب عن علي وعائشة. علي هو الذي سبق أن مر, وعائشة علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد, وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم به. يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد, وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قالوا إن تحريم الصلاة التكبير, ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. يعني هؤلاء قالوا إن مفتاح الصلاة التكبير, أن إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون داخلا إلا بالتكبير, يعني معناها أن بدايتها وحصول التحريم بها بالتكبير, ولا يكون بغيره, ولا يكون بغيره, لا بلفظ باسم من أسماء الله غير اسم لفظ الجلالة, ولا بلفظ يعني يخبر به عن لفظ الجلالة, فلا يقال الله أجل ولا الله أعظم ولا الله أعلم ولا غير ذلك من الأوصاف, وإنما يقال الله أكبر. نعم. قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع. محمد بن أبان أبو بكر مستملي وكيع ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. والمستملي هو الذي يساعد المحدث إذا كثر الجمع بحيث يبلغ عنه, يبلغ عنه. وقد جاء في حديث وفد عبد القيس الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس قال لأبي جمرة قال لأبي جمرة: ألا أجعلك شيئا من مالي لتبلغ عني الناس؟ قال الحافظ بن حجر في شرحه: وفي هذا الحديث دليل على اتخاذ المحدث المستملي, دليل على اتخاذ المحدث المستملي. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي. أخرج حديثه أبا بكر محمد. أخرجه البخاري وأصحاب السنة. أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عبد الرحمن بن مهدي. أنا عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجز. يعني أنه لو أتى بأي اسم من أسماء الله بدل لفظ الجلالة ولم يأتي أيضا بلفظ التكبير فإن ذلك لا يجزئه, لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كل ذلك بين أنه لا يدخل بالصلاة إلا بالتكبير بالله أكبر, لا يجزئه, يعني فلا يكون داخلا في الصلاة إلا بهذا اللفظ. وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم. يعني معناها أن الصلاة نهايتها التسليم, فلو حصل إحداث قبل أن يسلم فأمره أن يذهب ويتوضأ ويرجع إلى مكانه ويسلم, يعني يواصل الصلاة, يواصل الصلاة ويبني على ما تقدم. وهذا قول عبد الرحمن المهدي رحمه الله. ولكن الذي يظهر أن الإنسان إذا أحدث الصلاة فإنها تنقطع وأنه يتوضأ ويستأنفها من جديد. وقد ورد في حديث ضعيف لأن الإنسان إذا حصل له أنه يذهب ويتوضأ ويرجع ولا يتكلم ويبني على ما تقدم, وهو غير صحيح. الحديث ورد في هذا غير صحيح. فالإنسان إذا أحدث انتقض وضوءه وبطل صلاته, وبطل صلاته, وإنما عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. ولكن ومقصود عبد الرحمن المهدي يقول أنه إلى حين يسلم, إلى حين يسلم فهو في الصلاة, إلى حين يسلم فهو في الصلاة. ومن ذلك أنه لو أحدث قبل أن يسلم ما يقال خلاص انتهت الصلاة, لأن التسليم ما وجد, التسليم ما وجد, وإذا فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم, ويكون إلى نهايتها على طهارة. إنما الأمر على وجهه, إنما الأمر على وجهه, يعني كما جاء, يعني كما جاء في البداية والنهاية. قال: وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. الله عليك, نحن قوينا حديث أبي سعيد بحديث علي, لكن في حديث أبي سعيد الجملة الأخيرة حديث علي خال منها. أين؟ فهل تبقى كما هو معلوم قضية كون الفارغ الفاتحة لا بد منها, لا بد منها. وأما فيما يتعلق فقد جاء حديث أرجح منها. ثم أيضا هذا الحديث في إسناده رجل ضعيف ورجل متكلم فيه اللي هو سفيان بن وكيع. نعم, وطريف السعدي. الجملة الأولى هي التي حديث علي يقويها أو هو أقوى من هذا الحديث وهو حسن بمجموع الطريقين. وأما هذه الجملة فما يتعلق بنسبة الفتحة هذا أمر لا إشكال فيه ومتفق مع النصوص الأخرى. وأما زيادة السورة فقد جاء في الحديث الصحيحة ما يدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. انتهى؟ نعم. ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. عند التكبير يعني عندما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر ينشر أصابعه، بمعنى أنه يمدها، لا تبقى مقبوضة وإنما تكون ممدودة، والمراد بالنشر هو المد. ولهذا أورد أبو عيسى تحت هذه الترجمة ذكر النشر وذكر المد، فيعني دل على أن ما على أنه أراد بالنشر المد، وأيضا لفظ النشر يراد به المد، فلا يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث المد. وإن كان حديث النشر فيه ضعف وفي إسناده ضعف بخلاف حديث المد، إلا أن معنى هذا هو معنى هذا، والنشر هو ضد القبض، يعني مثل ما يقال نشر الثوب يعني طواه ونشره، يعني معناها يعني بدل ما يكون يعني بعضه فوق بعض يعني جعله منتشرا ومنشورا. فنشر الأصابع هو مدها، وقبضها يعني هو عدم مدها وعدم نشرها بأن تكون بعضها مجموعا إلى بعض أو إلى اليد. فإذا نشرت يعني صارت الأصابع قائمة وممدودة، فلا فرق بين النشر، ورواية النشر فيها ضعف. والأمر مثل ما قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله أنه لا فرق بين رواية النشر ورواية المد، لأن المقصود بالنشر هو المد، وعلى هذا فيكون ليس هناك تعارض. وإن كانت رواية المد صحيحة وهي أصح، إلا أن رواية النشر وإن كان فيها ضعف فهي بمعنى المد، فلا تنافي بينهما. اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، لأن النشر هو المد. ومعنى ذلك أن الإنسان يكبر ويداه ممدودة، أصابعه ممدودة، يعني ليس في الأصابع مقبوضة يقول الله أكبر وهو مقبوضة، وإنما هي ممدودة. نعم. مجتمعة لا غير مفرقة. غير مفرقة، نعم. لأنه يعني قال يمكن أنه بعضهم قال لعل المقصود أنها مفرقة وأنها متباعدة، ولكن المقصود بالنشر هو المد. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، وهذا هو الذي ضعف فيه الحديث، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وصحح الذي بعده. وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الحديثين، معناهما واحد ومؤداهما واحد. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي ذئب وهو محمد ابن إبراهيم ابن المغيرة. محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم. لا. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. محمد بن إبراهيم. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. أي. نعم. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد بن التمعان. عن سعيد بن التمعان وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. فيه يحيى بن اليمان وقال إنه يخطئ كثيرا والإسناد فيه هذا الرجل وهو ضعيف بسببه ولكنه من حيث المعنى لا فرق بينه وبين الحديث الذي بعده. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدى. يعني من طريق يحيى بن يمان من غير طريقه أنه كان رفع يديه مدى. نعم. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. يعني بكونه يعني جاء النشر ولكن المعنى صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الداري خرج له مسلم وأبو داود والترمذي. بس مسلم وأبو داود والترمذي. عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن السمعان عن أبي هريرة. نعم مرة إكرام. قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثة ويقال أبو عميرة. ثم ورد أبو عيسى هذا ترجع باب في فضلي التكبيرة الأولى في فضلي. نعم في فضل التكبيرة الأولى أي إدراك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام أي أن الإنسان يكون مدركا الصلاة من أولها لا يكون متأخرا عن بدايتها بحيث يدخل الإمام في الصلاة بالتكبير وهو وراءه يدخل بالتكبير. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والمقصود من ذلك أنه 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، لا تفوت التكبيرة الأولى. ومن المعلوم أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل مدة 40 يوما فإن ذلك يكون له سجية ويكون له يعني عادة، ويكون محافظا على الصلاة، يعني حيث تكون 40 يوما متصلة يكون يعني فعل هذا الفعل، يعني معنى ذلك أنه يكون هذا شأنه، ويكون قد ألف وقد اعتاد أن يحافظ على الصلاة، فيكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. براءة من النفاق في الدنيا بأن يكون سلم من صفات المنافقين الذين هم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والذين لا يحضرون الصلاة، ويعني إذا صلوها يعني يصلونها في آخر وقتها، مثل ما مر أنه إذا ينتظر الشمس إذا غربت أو أرادت أن تغرب نقرة أربع لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وبراءتهم من النار في الدار الآخرة بحيث يسلم من النار والدخول فيها، فسلم في الدنيا من صفات المنافقين، وسلم في الدار الآخرة من أن يكون من أهل النار، فيكون له براءة من النفاق وبراءة من النار، يعني في الدنيا والآخرة يحصل هذه السلامة في الدنيا والآخرة. والفائدة من وراء ذلك أنه يكون مواظبته على 40 صلاة 40 يوما لا تفوته الصلاة، أن ذلك يكون سجية له ويكون عادة له، فيكون ذلك علامة خير له وعلامة توفيق من الله عز وجل له، وبراءة من الاتصاص بصفات المنافقين. قال حدثنا عقبة بن مقصود يوما يعني مع الليلة، يعني مع ليلتها، يعني معناها 40 يوما بلياليها. نعم. عقبة المكرم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عقبة مسلم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. ونصر بن علي الجهضمي. ونصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، وهو الشعيري نسبة إلى بيع الشعير، واسمه يوافق كنيته توافق اسم أبيه، لأنه أبوه قتيبة وكنيته أبو قتيبة. وهذا مثل عدد من العلماء، مثل هناد بن السري أبو السري، ومثل الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفته ألا يظن التصحيف لو ذكر باسمه أو بكنيته، فإنه لا، من يعرف ذلك لا يظن تصحيفا، فلو قيل سلم أبو قتيبة أو سلم بن قتيبة المعنى واحد، لكن الذي لا يعرف أن الكنية أن كنية تطابق اسم أبيه، وكان عارف أنه سلم بن قتيبة، لو وجده سلم أبو قتيبة يقول أن أبو مصحفة عن ابن، أبو مصحفة عن ابن، وليس فيها تصحيف، لأنه يعرف بذلك أنه لا تصحيح. الذي يعرف بهذا يعلم أنه جاء ابن أو أبو، النتيجة واحدة والمعنى واحد، والذي لا يعرف يظن أن واحدة منهما تصحيح. فمعرفة من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية اسم به، وفائدة ذلك أن لا يظن التصحيح، فيما إذا جاء أحدهما بدل الآخر يظن من لا يعرف أنه تصحيح ولا تصحيح. وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن طعمة بن عمرو. ومن الأشياء اللطيفة التي ذكرت في ترجمته أنه جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني معناها أنه ليس ذاك الذي يعتبر في القوة وفي يعني في القوة، يعني وإنما قوله ليس من جمال المحامل أي أنه دون من يكون في القمة ومن يكون في القوة. عن طعمة، وهذه عبارة موجودة عند العوام في هذا الزمان، الشخص اللي هذا يقول جمل محامل، جمل محامل يعني معناه انه يعني يتحمل الأعباء ويتحمل المشاق. نعم. عن طعمة بن عمرو، طعمة بن عمرو هو صدوق أبو داود الترمذي، صدوق أبو داود والترمذي. عن حبيبنا أبي ثابت، عن حبيبنا أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيبنا أبي ثابت عن أنس. يعني هذه الطريقة التي أوردها المصنف الأولى، قال أنه لا يعلم أحد رفعه، وقد جاء عنه موقوفا، ولا تنافي، لا تنافي بين الموقوف والمرفوع، لأنه لو لم يأتي مرفوعا فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فيكون مرفوعا حكما، لأن هناك مرفوعا تصريحا وهناك شيء يقال له مرفوعا حكما، فالمرفوع تصريحا هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والمرفوع حكما هو أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، يعني كأن يخبر عن أمر مغيب أو يخبر بتحديد عقوبة أو ثواب، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، مثل يكتب له براءة من النفاق وبراءة من النار، وأن من فعل هذا المقدار يقول له كذا وكذا، مثل هذا لا يقال بالرأي، وسواء جاء موقوفا أو مرفوعا النتيجة واحدة، وجاء مرفوعا وجاء موقوفا ولا تنافي بين ذلك، وكل ذلك صحيح، يعني ما جاء أنه موقوف لا ينافي ما جاء أنه مرفوع، ولو لم يأتي مرفوعا فإن مجرد مجيئه موقوفا وهو لا ليس للرأي فيه مجال يكون من قبيل المرفوع حكما. نعم. وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله، يعني أنه موقوف عليه، وهذه طريقة أخرى ولا تنافي بين الطريقة المرفوعة وطريقة الموقوفة. حبيب بن أبي حبيب البجلي، حبيب بن أبي حبيب البجلي هو مقبول، أخرج له الترمذي، أخرج له الترمذي. حدثنا بذلك هناد، يعني هذه الطريقة التي هي طريق حبيب بن أبي حبيب، هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقية أهل العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن طهمان، عن خالد بن طهمان وهو صدوق اختلط وحديثه الترمذي، أخرجه الترمذي. عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفع. نعم. وروى، ولم يرفع يعني من قوله. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أخرى، أنس يرويه عن عمر وعمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هو ثقة في صدوق في أهل بلده ومخلط في غيرهم، وهذا من رواية عن غيره لبلده، لأن عمارة بن غزية مدني، ويعني إسماعيل بن عياش شامي، وروايته عن الشاميين معتبرة، وروايته عن غيرهم ليست معتبرة، وهذا من قبيل روايته عن غيرهم. وإسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن أهل بلد مخلق في غيره، مخلق في غيره، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. عمارة بن غزية قال لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، لا بأس به خرج مسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل، عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. نعم، يعني هذا الذي فيه أنه عن عمر. نعم. الترمذي مثل أبي داود يستخدم المرسل بالمراد به الانقطاع. نعم، هذا معروف عند كثير المحدثين، إذا قالوا يرسل يعني معناه أنه يرسل عمن لم يلقى، ولهذا يعني فيه مرسل واضح ومرسل خفي، مرسل واضح ومرسل خفي، ورواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه أو عاصره ولم يسمع منه يقال ذلك مرسل، وفي مرسل واضح ومرسل خفي. والمرسل المشهور عند المحدثين أن يقول الصحابي أن يقول كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. ولكنه أيضا يطلق على من حدث عن من لم يدركه أو لم يلقه. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثة ويقال أبو عميرة. نعم. محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى هنا بالسؤال مهم يقول الأخ ما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟ كل إنسان يكون موجودا عندما يقول الإمام الله أكبر يعني يكبر وراءه. هذا هو تكبيرة الإحرام إدراكها هي أن يدركها مع الإمام. صف أو دخل المسجد وصف قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة. يعني لا زال في القراءة الدعاء الاستفتاح الذي يبدو أنه ما أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم أدرك الركعة الأولى ولم يفوت شيئا من الصلاة لكنه ما أدركها من بدايتها. لعلكم تنبهون هنا 40 يوما والحديث الآخر 40 صلاة في مسجدي. نعم هذا حديث آخر لأن هذا الحديث الذي معنا 40 يوما وأما الحديث الذي ورد في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة يعني 8 أيام ولكن ذاك ضعيف وهذا صحيح وهذا حسن. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. انتهى. حديث آخر قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. ثم أرد أبو عيسى باب ما يقوله إذا افتتح الصلاة. نعم. باب ما يقوله إذا افتتح الصلاة يعني إذا قال الله أكبر لأن الصلاة يفتتح بالله أكبر ويدخل بها بالله أكبر فماذا يقوله بعد أن يقول الله أكبر يعني يأتي بدعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغ ولا تنافي بينها ما صح منها فأي واحد منها أوتي به فإن ذلك موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيها يعني يكون بعض العلماء يختار هذا أو يختار هذا أو يختار هذا هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد لأن هذه كلها حق وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح له فإنه يؤتى به وأي واحد يؤتى به فيكون الإنسان مصيبا ولكن لا يجمع بين هذه الأدعية كلها لأن ذلك أولا لم يرد وأيضا يكون فيه تطويل للصلاة بهذه الأدعية المتنوعة وإنما يؤتى بواحد منها إذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا أي واحد منها الأخذ به صحيح وهو من قبيل اختلاف التنوع ليس من قبيل اختلاف التضاد. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد. نعم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاة الليل قال كبر ثم يقول سبحانك اللهم كبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وجاء في الروايات الأخرى الاقتصار على سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا كله ثناء على الله عز وجل, ثناء على الله سبحانه وتعالى, سبحانك اللهم وبحمدك, جمع بين التسبيح والتحميد, وفي ذلك نفي كل النقائص عن الله سبحانه وتعالى وإثبات المحامد له سبحانه وتعالى, فيكون في الجمع بين هذين اللفظين التقديس لله وتنزيهه عما لا يليق به ما وذكر الحمد الثناء عليه بكل ما يليق به, فيكون فيه جمع بين التنزيه وبين بين التنزيه والإثبات, ينفع عن الله عز وجل كل ما لا يليق به ويثبت لله عز وجل ما يليق به سبحانه وتعالى. فالحمد ثناء والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. الاسم هنا لفظ مفرد مضاف إلى الله عز وجل, فيراد به العموم ولا يراد به اسم واحد وإنما يراد به أسماء الله سبحانه وتعالى, لأن الاسم إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم, مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فإن النعمة لفظ مفرد ومضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيكون المراد به العموم, ولهذا قال لا تحصوها أي لا تحصوا النعم, وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها, فالمراد بالنعمة النعم. وكذلك قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم على قراءة جمهور القراء ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين, لأن قراءة حفص عن عاصم التي في المصحف الذي بين أيدينا وكتبه, وأما قراءة جمهور القراء فإنها وكتابه, وهذا ولا فرق بين قراءة كتابه وكتبه, لأن الكتاب اسم أضيف إلى معرفة فيكون مقصود به الكتب فلا تنافي بين القراءتين. وكذلك هنا الاسم مضاف إلى الله عز وجل فالمراد به الأسماء, أي تباركت أسماء الله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك, الجد المراد به العظمة, الجد المراد به العظمة, يعني تعالت عظمتك, تعالت عظمتك. والجد يأتي بمعنى العظمة ويأتي بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى أبو الأب وأبو الأم, كل هذه ألفاظ يأتي لها لفظ الجد, وهنا بمعنى العظمة تعالت عظمتك. ومنه قول الله عز وجل عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا, أي تعالت عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك ولا وتعالى جدك أي تعالت عظمتك. وهذه الكلمة التي هي تعالى وكلمة سبحانه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى, فلا يقال لأحد سبحانه لغير الله ولا يقال لأحد غير الله تعالى, فسبحانه وتعالى هذا مما يضاف إليه سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى غيره ولا يصف غيره بذلك, إلا إذا على سبيل الذم لأنه قال يتعالى ويترفع, تعالى وترفع, تعالى على الناس وترفع على الناس, فهذا شيء مذموم, ولكن على سبيل المدح والثناء لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. الله تبارك. نعم. تبارك. تبارك. تبارك يعني أقيل يعني أنه جاء بكل بركة أو أن البركة تطلب به ويتبرك به وتطلب البركة بذكره. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, ولا إله غيرك هذه كلمة التوحيد, مثل لا إله إلا الله, يعني لأن لا إله تنفي العباد عن كل ما سوى الله وإلا الله تثبتها الله عز وجل, وهنا جاء غيره وهي بمعنى إلا الله, يعني لا إله غيرك لا إله إلا الله, فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق, ويعني كل ألوهية لغيره فهي باطلة, كل ألوهية لغيره فهي باطلة. وهذا الدعاء كله ثناء على الله سبحانه وتعالى, كله ثناء على الله عز وجل. فبعض العلماء اختاره لأن الإنسان يبدأ فيه بالحمد والثناء على الله عز وجل. ومن المعلوم أن بدء الصلاة وبدء الأعمال بالثناء على الله عز وجل أن هذا أمر مطلوب، أن هذا أمر مطلوب. وقد جاء عن رسول الله في حديث صحيحة البدء بالدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وكل هذه صحيحة، وكل هذه أنواع للاستفتاح للصلاة. فأي واحد منها أتى به المسلم فإنه يكون بذلك فعل أمرا مشروعا ولا تنافي بينها. الله أكبر كبيرا، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فسر الهمز بأنه الموتى ومراده الجنون، وقيل أنها الوسوسة، ونفسه قيل أنه الشعر، وكون يعني هو الشعر المذموم، وقيل ونفخه هو التكبر يعني وكبره وتكبره. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري. محمد بن موسى البصري الحرشي، وهو لين أخرجه الترمذي، لين أخرجه الترمذي والنسائي. والنسائي. عن جعفر بن سليمان الضبعي. عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن علي بن علي الرفاعي. عن علي بن علي الرفاعي هو صدوق أخرج به، ولا بأس به، هو بمعنى صدوق أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة. علي وعائشة مر ذكرهما. وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه وأصحابه في الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم. جبير بن مطعم النوفلي أخرج حديثه وأصحابه في الستة. وابن عمر. وابن عمر أحد العبادلة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني بدون الزيادة، بدون الله أكبر كبيرا. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين أو غيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. والحديث يعني ذكره الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وما ذكره المصنف علينا أحمد أنه قال لا يصح هذا الحديث، فالمقصود من ذلك بهذه الزيادة، وإلا فإن الحديث صحيح، وهو من مختاره الإمام أحمد في الاستفتاح، يعني سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث ثاني إسناده قال حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة ثقة أخرج له صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. والحسن بن عرفة كما سبق أن مر بنا ذكر في ترجمته أنه أنه سمى عشرة من أولاده في أسماء العشر المبشرين بالجنة. سمى عشرة من أولاده أو له عشرة أولاد سماهم بأسماء العشر المبشرين بالجنة. ويذكر مثل ذلك أن ابن دقيق العيد كان كذلك أيضا. قال ويحيى بن موسى عن أبي معاوية. ويحيى بن موسى هو تقدم. لا، يحيى بن موسى ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن حارثة بن أبي الرجال. حارثة بن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة تابعية ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. نعم. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. نعم. انتهى باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال له أبو الرجال لأن له عشرة من الأبناء فكان يقال له أبو الرجال، من عشرة وقريب من ذلك فكان يقال له أبو الرجال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أراد قطع الصلاة هل يسلم أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يسلم، وإنما يقطعها بدون تسليم. يقول: بالنسبة للتسليم، هل كلا التسليمتين واجبة أم الأولى فقط؟ لا، كل منهما هما واجبتان. يقول: هناك رجل يقول في تكبيرات الانتقال الله أكبر يا رب، فهل فعل صحيح؟ لا يجوز أن يضاف إلى الله أكبر شيء آخر، وهو غير صحيح، والإنسان يتقيد لما ورد ولا يزيد عليه ولا ينقص منه. في الحديث، حديث أنس 40 يوما في جماعة، هل المقصود بالجماعة جماعة مسجد واحد أم أنها جماعة ولو كانت في مساجد متعددة؟ الذي يظهر أنه لا يلزم أن تكون مسجد واحد، وإنما تكون في مساجد متعددة. ليس يعني لا يلزم أن تكون مسجد واحد فقط، وأنه لو كانت في مساجد أخرى، لأنه يعني كما هو معلوم قد يكون في مسجد جماعة ولا يجمع به، ثم يذهب ويصلي الجمعة في مسجد آخر. قال: يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، ألا يدل ذلك على ركنية التسليمة الأولى فقط، وأن الصلاة تنقضي بمجرد التسليمة الأولى؟ لا، ما يدل على هذا، لأن التسليمة الثانية يمكن أنه لم يرفع بها الصوت، ولكن تسليمتان ثبتتا. يقول: كيف كان الصحابة يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح؟ هل كان يجهر به؟ نعم، جاء عن رسول الله في بعضه حديث أبي هريرة، لأنه سأل نفسه قال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ففيه تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهر بالآية يعني في الصلاة السرية، يسمعهم يعني الشيء الذي يقرأ به، فيعرف ذلك بسماعهم منه، إما برفع صوته يعني أحيانا به أو بتعليمهم إياه، وأنه كان يعلمهم إياه ويقول لهم. يقول: وهل لنا أن نفعل ذلك إذا كان من باب نشر السنة، نرفع الصوت بدعاء الاستفتاح خاصة في الأجواء التي كثرت فيها البدعة؟ لا، يمكن الناس يعلمون أحكام الصلاة ومنها دعاء الاستفتاح. هل يستفاد من الحديث دعاء الاستفتاح أن هذا الدعاء خاص بصلاة الليل ولا لا يجوز لا لأنه جاء لأنه جاء مطلقا وجاء مقيدا فيجوز في الليل والنهار؟ يقول: هل من أسماء الله النور؟ بعض أهل العلم قال ذلك، لكنه ليس بواضح. الدائم وكذلك الدائم ما أذكر يعني شيئا يعني يدل على عليه، ما أذكر يعني شيئا يدل عليه. الله سبحانه هو الدائم وهو الباقي، ولكن كونه جاء في نص ما أذكر. يقول: عندما أكون صائما وأفطر يكون هناك بقايا من الطعام في فمي وأسناني، فماذا علي لو بلعتها؟ ما يؤثر، لكن الإنسان يعني ينبغي مثل هذا أن يخرجه، ولو بلعه لا يؤثر. وهذا يقول: هل ابتلاء البلغم يقطع الصلاة ويبطلها؟ لا، ما يبطلها، كون الإنسان في فمه يعني في فمه شيء، أو أنها يعني خرجت البلغم أو أنها ما خرج، ما يقطع الصلاة ولا يبطلها. وما حكم ابتلاعه للصائم؟ النخامة إذا وصلت إلى فم الصائم لا يجوز له بلعها، وإذا بلعها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يفطر ومنهم من قال أنه لا يفطر. وهذا فيما إذا وصلت إلى فمه، أما إذا كانت في حلقه ولم تصل إلى فمه وأرجعها أو رجعت فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الخلاف ما لو خرجت من حلقه وصارت في فمه وكان بإمكانه أن يلفظها أو يبلعها ثم إنه بلعها، هذا هو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مجموعة من الإخوة على أن يتنافسوا في إدراك التكبيرة الأولى 40 يوما وخصصوا مكافأة تجمع قيمتها من المجموعة ثم تعطى لمن يفعل ذلك، هل هذا سائر؟ لا، ما يسوق، لأن هذا يعني معناه أن العبادة، وكون الناس يعني يأتون للعبادة من أجل الدنيا ومن أجل المنافسة على الدنيا، هذا لا يصلح ولا ينبغي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله خيرا.